أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو

وأطيعوا الله

لو وما هو بالهزل صدق الله.